بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إن ملازمة ذكر الله دائما هي أفضل ما شغل العبد به وقته وصرف فيه أنفاسه بعد قيامه بفرائض الله التي افترضها على عباده. والذكر شامل لكل قول صالح يحبه الله ويرضاه، من تلاوة لكلام الله أو تسبيح أو تحميد أو تكبير أو تهليل أو دعاء أو غير ذلك. وما من شك في أن أفضل هذه الأذكار وأجلها وأعظمها وأرفعها قدرا قراءة القرآن الكريم كلام رب العالمين، كما في المسند للإمام أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفضل الكلام بعد القرآن أربع، وهن من القرآن: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وفي سنن الترمذي وحسنه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من شغله قراءة القرآن عن ذكري ومسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. وكما في الحديث الذي في السنن في الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني لا أستطيع أن آخذ شيئا من القرآن، فعلمني ما يجزئني في صلاتي. قال: قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولهذا كانت القراءة واجبة في الصلاة، ولا يعدل عنها إلى الذكر إلا عند العجز عن ذلك. وهذا واضح في الدلالة على أفضلية قراءة القرآن. ويدل على ذلك أيضا أن القراءة يشترط لها الطهارة الكبرى دون الذكر، فإنه لا يشترط فيه ذلك، وما لم يشرع إلا على الحال الأكمل فهو أفضل. كما أن الصلاة لما اشترط لها الطهارتان كانت أفضل من مجرد القراءة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: استقيموا ولن تحصوا، اعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. ولهذا نص العلماء على أن أفضل تطوع البدن الصلاة. وأيضا فما يكتب فيه القرآن لا يمسه إلا طاهر، دون ما يكتب فيه الذكر فإنه لا يشترط فيه ذلك. فهذا أيها الإخوة كله يدل على أن قراءة القرآن الكريم هي أفضل من التسبيح والتحميد والتكبير وغير ذلك من الأذكار. هذا من حيث الجملة، وإلا فإنه قد يقترن بالعمل المفضول ما يجعله أفضل. وقد أوضح هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وبينه بيانا وافيا في جواب له عن هذه المسألة. قال في جوابه: وتحقيق ذلك أن العمل المفضول قد يقترن به ما يصيره أفضل من ذلك، وهو نوعان: أحدهما ما هو مشروع لجميع الناس، والثاني ما يختلف باختلاف أحوال الناس. أما الأول فمثل أن يقترن إما بزمان أو مكان أو عمل يكون به أفضل، مثل ما بعد الفجر والعصر ونحوهما من أوقات النهي عن الصلاة، فإن القراءة والذكر والدعاء أفضل في هذا الزمان. وكذلك الأمكنة التي نهي عن الصلاة فيها كالحمام وأعطان الإبل، فالذكر والدعاء فيها أفضل. وكذلك الجنب الذكر في حقه أفضل. فإذا كره الأفضل في حال حصول مفسدة كان المفضول هناك أفضل بل هو المشروع وكذلك حال الركوع والسجود، فإنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. وقد اتفق العلماء على كراهية القراءة في الركوع والسجود، وتنازعوا في بطلان الصلاة بذلك على قولين هما وجهان في مذهب الإمام أحمد، وذلك تشريفا للقرآن وتعظيما له ألا يقرأ في حال الخضوع والذل، وما بعد التشهد هو حال الدعاء المشروع بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وأمره، والدعاء فيه هو أفضل بل هو المشروع دون القراءة والذكر، وكذلك حال الطواف وبعرفة ومزدلفة وعند رمي الجمار المشروع هناك هو الذكر والدعاء. ثم ذكر رحمه الله النوع الثاني، وهو أن يكون العبد عاجزا عن العمل الأفضل، إما عاجزا عن أصله كمن لا يحفظ القرآن أو لا يستطيع حفظه كالأعرابي الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم، أو عاجزا عن فعله على وجه الكمال مع قدرته على فعل المفضول على وجه الكمال، إلى أن قال: وليس كل ما كان أفضل يشرع لكل أحد، بل كل واحد يشرع له أن يفعل ما هو أفضل له، فمن الناس من تكون الصدقة أفضل له من الصيام، وبالعكس وإن كان جنس الصدقة أفضل، ومن الناس من يكون الحج أفضل له من الجهاد كالنساء، وكمن يعجز عن الجهاد وإن كان جنس الجهاد أفضل. ثم قال رحمه الله: إذا عرف هذا فيقال الأذكار المشروعة في أوقات معينة مثل ما يقال عند جواب المؤذن هو أفضل من القراءة في تلك الحال، وكذلك ما سنه النبي صلى الله عليه وسلم فيما يقال عند الصباح والمساء وإتيان المضطجع هو مقدم على غيره، وأما إذا قام من الليل فالقراءة له أفضل إذا أطاقها، وإلا فليعمل ما يطيق، والصلاة أفضل منهما. ولهذا نقلهما عند نسخ وجوب قيام الليل إلى القراءة، فقال سبحانه: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، والله يقدر الليل والنهار، علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن. وبهذا التحقيق الذي ذكره شيخ الإسلام رحمه الله يتبين القول الفصل في هذه المسألة العظيمة، فتلاوة القرآن الكريم هي أفضل الأذكار ومقدمة على التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل والدعاء والاستغفار وغير ذلك من الأدعية والأذكار، إلا أن هناك حالات معينة تقترن بالعمل الفاضل يكون بها أفضل من غيره. وقد أشار شيخ الإسلام في تحقيقه المتقدم إلى أمثلة عديدة لذلك. روى الطبري عن عمر ابن أبي سلمة قال: سألت الأوزاعي عن قراءة القرآن أعجب إليك أم الذكر؟ فقال: سل أبا محمد، يعني سعيد بن المسيب، فسألته فقال: بل القرآن. فقال الأوزاعي: إنه ليس شيء يعدل القرآن، ولكن إنما كان هدي من سلف يذكرون الله تعالى قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. فأشار رحمه الله إلى أن القرآن هو أفضل الأذكار ولا يعدله شيء، لكن الأذكار الواردة في الصباح والمساء وأدبار الصلوات وغيرها تكون في وقتها أفضل. وبهذا نأتي أيها الإخوة المستمعون إلى تمام هذه الحلقة، وإلى أن ألقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.